بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كتاب الترمذي وصلنا إلى تفسير سورة النساء من كتاب تفسير القرآن، والحديث 3262. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ومن سورة النساء حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن منكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عني حتى نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن محمد بن المنكدر. حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا. نعم، هذا كان بعد أحد، هذا بعد أحد، وهذا سبب نزول الآية الأولى في الفرائض، وهي آية الأولاد والآباء الأصول والفروع. ثم بعد ذلك أنزل الله آية الأزواج والزوجات والإخوة الأم، ثم أنزل الآية في الإخوة الأب والإخوة الأشقة. فجابر يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي عليه من المرض بعد ما مات أبوه، أبوه قتل في أحد. فقلت: يا رسول الله، يعني خشي أن يكون مرض الموت، ليس لي ولد ولا والد. كان جابر ما جاء له ولد ولا بنت ولا والد، متوفي، وعندي 7 أخوات، فكيف تقضي في هذا المال؟ من يرثني وكيف يرثني؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى أنزل الله عليه الميراث، حتى أنزل الله عليه آية الميراث. نعم. واليوم الصباح في الدارمي يعني لنا 2 أسبوع في المواريث، والدارمي اللي ما يتيسر ظروفه أن يحضر يسمع الدارمي، خاصة في المواريث فيه أبحاث طيبة وفيها أشياء وأثار ممتازة للغاية تجدد العهد بالمواريث. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقم الهاشمي عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرهن رجال منهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن. وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. نعم، كذلك هذه سبب نزولها هذا. قال تعالى في الآية اللي قبلها: المحرمات من النساء، المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وذكر الله الأصناف المحرمات للأبد، 7 من النسب و7 من الرضاع و4 من المصاهرة، هذه محرمات الأبد. ثم قال تعالى: والمحصنات من النساء. والمحصنات في القرآن تأتي بثلاث معاني، كلمة المحصنات تأتي بثلاثة معاني. المعنى الأول العفائف، بمعنى العفائف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. والمعنى الثاني بمعنى الحرائر، قال تعالى: فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر. والمعنى الثالث في هذا الحديث المحصنات بمعنى المتزوجات، المتزوجات. هذه 3 معاني. وينبني على هذه الخلاف المعاني قول الله عز وجل في أهل الكتاب: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. اختلف فيها العلماء بسبب أي المعنيين، أي المعاني أراد الله عز وجل. فأكثر العلماء يقولوا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفائف، لابد تكون الكتابية معروفة بالعفة، غير مسافحات ولا متخذات أختان. لكن مالك رحمه الله قال أيضا لابد تكون الكتابية حرة، فالكتابية الأمة ما يجوز زوجها، لأن الله قال والمحصنات، فأخذ أيضا المعنى الثاني الحرة. هنا المتزوجات أيضا حرمت عليكم المتزوجات، ما يجوز الإنسان ينكح امرأة متزوج، وخاصة ومن ذلك إذا كانت في العدة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء البائن. أما الرجعية ما حد يعرض ولا يصرح، حرام، هذه متزوجة. أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن إلى آخره. فكانوا يعرفون أن المتزوجة ما حد ينكحها، لكن أصابوا سبي من المشركين، والسبي هذا فيهم أبكار وفيهم متزوجات، وصار نصيب بعضهم أبكار ونصيب بعضهم ثيبات، فبعضهم خاف أن هذه ما تجوز، فأنزل الله والمحصنات المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إذا كانت سبية ولها زوج من المشركين تستبرئها بشهر، وإن كانت حامل بوضع الحمل وتنكحها بوطء اليمين حتى لو كان لها زوج، لأن بمجرد السبي ينفصل عقدهم الأول. هذا معنى الآية وهذا سببها. كما قلت لكم ميزة كتب الحديث بالنسبة للتفسير أسباب النزول، نحتاج كتب الحديث لأجل أسباب النزول، أسباب النزول توضح كثير معنى القرآن وتوسع الآفاق أيضا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. هذا حديث حسن غريب صحيح، ورواه روح بن عبادة عن شعبة وقال عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح. نعم، هذا عند قول الله تعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر، أو تذكرون آية، لأن هذا الشاهد فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر فيها حديث كثيرة، فيها أحاديث كثيرة، بعضهم يوصلها إلى 70 كبيرة، وفيها أحاديث، لكن هنا ذكر من الكبائر أو من أكبرها الشرك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور، هذا كله من الكبائر. كذلك الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس ابن أنيس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب. وأبو أمامة الأنصاري هو أبو ثعلبة ولا نعرف اسمه، هو ابن ثعلبة، أحسن الله، هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. شوف الخطورة هنا، خطورة شديدة والله، لو تحلف يمين صبر، معنى يمين الصبر التي حبست عند القاضي حتى تحلفها، ليس حبس السجن وإنما أوقفت عند القاضي، هذا معنى المصبر حتى تحلفها، توجبت عليك اليمين. لو تحلف عند القاضي أو عند أي واحد حلف وتدخل فيها من اللف والدوران ولا تورية في غير مكانها مقدار جناح بعوضة، ما صدقت، مقدار جناح بعوضة، تكون هذه الجريمة نكتة في قلبك ليوم القيامة، حتى لو تاب الله عليك يبقى نكتة أنك أنت حلفت يمين صبر ودخلت فيها مثل جناح البعوضة. هذا أمر شديد، لأن يمين الصبر خلاص بتقطع الحقوق، خلاص هذه مقاطع الحقوق، فإن الحق مقطعه ثلاث، هذا حتى في الجاهلية، عمر كان يحب البيت هذا، هو في الجاهلية، فإن الحق مقطعه ثلاث، الآن يسمونه مقطع حق، مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء وكذا، مثل منها اليمين، اليمين بتقطع الحق، حلفت خلاص بيحكم القاضي، بعدين تروح تتوب وقد قسمت الحقوق وتوارثت وراحت وانت تبت وانت مدخل فيها مثل جناح البعوضة، لفة كذا ولا كتمان ولا أعوذ بالله خطيرة هذه، ولا لا تحلف، خلي يحكم عليك الدنيا ولا الآخرة. ولذلك بعض الصحابة افتدى يمينه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس. شك شعبة، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت كذا وكذا. نعم، يعني أم سلمة قالت: يا رسول الله، هي الآن ما تبغى يعني تكون مثل الرجال في الدنيا، لكن قالت: يفوتنا الخير، وأيضا حتى في الميراث. فقالت: الرجال يغزون ونحن لا نغزو، يروحون الجمعة وعليهم أشياء ليست عندنا، والحج إذا ما لقيت محرمه، ولنا نصف الميراث. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسب، وللنساء نصيب مما اكتسب، نسأل الله من فضله. الإنسان لا يختار إلا ما اختار الله له. وكم واحد ظن أنه عاقل وفاهم واختار شيء وصار ضرر عليه. دائما التسليم، مثل ما قال عمر: لا أبالي أي الجملين أركبني الله، الحياة الموت، الصحة المرض، الفقر الغنى، أي الجملين أركبني الله هو خير. ما أدري أنا، لو أني أعرف العواقب الأمور كان اخترت أنا، بس خلق الإنسان ضعيف ما يعرف عواقب الأمور. حتى المرأة، حتى الذكورة والأنوثة، يمكن المرأة هذه لو أنها ذكر ما أفلحت، ويمكن الرجل هذا لو أنه أنثى ما أفلح. قال بعدها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. جنس الرجال أفضل وأقوى وأصبر، والتكاليف عليهم أكثر في الإنفاق، في المسؤولية، في الغزو، في الحج، في هذا وهذا كذا. وأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخره، وما كان المؤمن ولا مؤمنة. وكانت أم سلمة أول ضعينة، الضعينة كانت تطلق على الذلول نفسه بعدين أطلقت على المرأة، أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة رضي الله عنها. قصتها باختصار لأنها فيها عبرة، بعض الناس يظن الهجرة تجي كذا بسهولة. طلعت هي وأبو سلمة وأم سلمة، أبو سلمة وأم سلمة وسلم، طلعوا من مكة مهاجرين، يوم طلعوا في التنعيم طلعوا معهم قبائل مكة ما يخلون أحد يهاجر، اكتشفوهم أو أحد أبلس عليهم، أبو سلمة رجال انفلت منهم تركهم يعني بعد النقاش. قامت قبيلة أم سلمة وقالت لأبو سلمة: إذا أنت بتروح بنفسك بنتنا ما تروح معك، لأن صار كل عداوة ترجع مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. قالوا: بنتنا ما تروح أبدا تجلس، ورفضوا وأخذوا بنتهم بالقوة. قاموا قبيلة أبو سلمة وقالوا: ما دام أنتم أخذتوا بنتكم، ولدنا اللي هو الطفل الصغير سلمة ما يقعد عندكم، عناد فيهم، وأخذوه منهم بالقوة. وأبو سلمة راح هاجر. تقول أم سلمة: والله أنا تلك الليلة إن زوجي في بلد وأنا في بلد وفي مكان والطفل الصغير في مكان. شوف، وهذا يدلك على أن الإنسان أهم ما عنده نفسه. أبو سلمة يجلس في مكة على أساس هؤلاء خلاص منعوا، إن شاء الله أن الله يجعلهم فرج ومخرج، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المستضعفين: اللهم أنجي المستضعفين، يجعلهم فرج ومخرج، لكن أنجو أنا. يمكن لو قعد فتن، ترك الطفل وترك المرأة، كل واحد أخذه قبيلته وذهب المدينة. تقول أم سلمة: فمكت سنة كاملة والله من الحول إلى الحول، أني أطلع كل ليلة للتنعيم وأبكي أبكي أبكي لين ينفجر الفجر وأجي، لا ولد ولا زوج. يوم جاء عقب سنة رحموها المشركين، قالوا: ما تعطونها المسكينة هذه ابنها وتخلونها تلحق بزوجها؟ عقب سنة فأعطوها ابنها ولحقت بزوجها، فكانت أول ضعينة قدمت المدينة رضي الله عنها. حتى نعرف الصحابة وش قاسوا في الهجرة. بالله لو كانت الهجرة ما تجب كل العذابات هذه، والهجرة نفل ولا سنة، الهجرة مرتبطة بالتوحيد، ما يمكن يثبت التوحيد إلا في الهجرة. توحيد يغرس في دار شرك ما ينمو ولا يزكو. لازم أول شيء كما أخذنا في الطبقات يبايعهم على لا إله إلا الله وأن تفارقوا المشركين، كل وفد وكل رجل يبايعهم على الشهادة. والإنسان يصبر، يصبر في الهجرة. كل الصحابة والله الآن نحن بحاجة أن نقرأ قصص الصحابة، كل واحد كيف هاجر، ترى في ابن إسحاق وفي القصة كل واحد كيف هاجر وش حصل له في الهجرة. صهيب وش قصة أيام حبسوه وقال مالي كل لكم، كل أموالي ترى داسة في المكان الفلاني تطلقوني. يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى، أعطيتهم الدنيا كلها وربح دينك، ربح البيع أبا يحيى، افتك منهم بماله كله. عياش بن أبي ربيعة وقصته هاجر ولحقوه أخوانه من أمه أبو جهل والحارث بن هشام، وأمك وأمك وأمك بتموت وهم أخوان من أمه. قال عمر والله العظيم أمك هذه لو يأست منك إنها بتاكل وتشرب، ما عليك منهم مين ميتة، ما طاعة. قال لا بروح وبرجع وبشوف أمي وأشغالي، ها برجع البلد ثاني مرة وبجي. يا عياش يا عياش، عمر رضي عنه من محبة الأخوان ما يبغاهم يفتنون. يا عياش يضحكون عليك يمكرون بك، ما سمع الكلام. قال عمر أجل عندي ذلول، أطيب ذلول خذها، إن شفت منهم كذا ولا كذا أهرب عليها. فأعطاه ذلوله. يوم طلعوا من المدينة واستأمنوا أخوانه ذولا جالسين تحت شجرة وظهر مع سيف بعد، قال ورنا سيفك هذا زين، وخذوا السيف وخذوا الذلول وربطوه. دخلوا به مكة ضحى يسحبونه حاطين الحبل في رقبته، وقالوا يا أهل مكة من صنع من سفائكم هكذا فاصنعوا به هكذا، ويجرونه في مكة. وجلس وفتتن إلين من الله عليه بالتوبة بعد ذلك، ولحق لحق بعد ما طارت الطيور برزاقه وصاروا السابقين الأولين. فكل واحد من المهاجرين له قصة وله مسيرة في الهجرة، حنا الآن بحاجة إليها. لأن بعض الناس يظن أنه الحين حنا رحمنا الله عز وجل أن الهجرة إلى بلد أغنى من البلاد العربية والإسلامية، بلد فيه غنى وفيه رخاء وفيه، ما هو حتى بلد فيه فقر. لكن بعض الناس يظن أنه إذا جاء لازم الأبواب قدام مفتوحة والأنصار اللي قدامه لازم يصيرون على مستوى عالي، ولا بيرجع. إن كان هو مهاجر لله، اللي لله له درب والدنيا له درب يفصل بينهم، مثل ما قلنا في السمع والطاعة. حتى لو يضرب الإمام ظهرك ويأخذ مالك، إذا كنت أنت تدين الله بالسمع والطاعة، قل السمع والطاعة لها طريق، وضرب الظهر وأخذ المال له طريق ثاني، لا تدمج بينهن، لا تكون ممن إذا أعطي رضي وإن لم يعطوا إذا هم يسخطوا. فالشاهد في قوله أن أم سلمة أول مهاجرة جاءت. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تبارك وتعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم، هذه الآية اللي في آخر آل عمران، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لكن وش قال بعدها؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، تراهم أخرجوا لأنهم مو بجالسين مع الشرك، هم لو سكتوا ما حد طلعهم حتى الرسل، لكن أخرجوا لأنه لا يحل لهم السكوت والمشركين لا يسمحون لهم بالكلام، فهم أخرجوا. أوذي في دينه وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. إن شاء الله المهاجر مرجي لخير، إما جاهد وإلا مات وينوي الجهاد، لأن الهجرة من الجهاد. قال تعالى في الهجرة، قال لحاطب وأمثاله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. قال للمهاجرين إن كنتم خرجتم من مكة جهادا في سبيلي، فلا شك أن الهجرة هي الجهاد، هي تعتبر من صلب الجهاد. فيقول الله عز وجل هنا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئات، معناه أن الجنة حفت من مكاره، ما في جنة بلاش. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان. هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. نعم، المحفوظ إبراهيم عن عبيدة السلماني، وكذلك قوله على المنبر يبغى لهم تتبع يعني، الله أعلم، لأنه جاءت في الألفاظ كلها بدون المنبر. وفي هذا أيضا أن الإنسان يسمع القرآن من غيره، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك وأنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فالإنسان إذا سمع القرآن من غيره، خاصة إذا كان صوته طيب وغض مثل ابن أم عبد رضي الله عنه، وأيضا تفرغ هو للتدبر، لأن إذا كان يقرأ يمكن ينشغل حتى بإقامة الحروف ولا النظر في المصحف ولا التلف، لكن إذا كان يسمع وصوت غض أحرى أن يتدبر. فلما وصل لهذه الآية يقول غمزني بيده وقال حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، وكان بكاءه عليه الصلاة والسلام خاشع بينه وبين ربه، ما كان هو أصحابه بكى من هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقام شهيدا علينا. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز الوقف قبل انتهاء المعنى، أخذ منه بعض السلف جواز الوقف قبل انتهاء المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك، وهي الآية اللي بعدها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفيه مبحث طيب في فضائل القرآن إن شاء الله في مسألة الوقف قبل انتهاء المعنى، وأن المعهود يعني عن أهل الحديث والصحابة أنهم يقفون على رؤوس الآية ولو ما انتهى المعنى ولو لم ينتهي المعنى. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، هذا أصح من حديث أبي الأحوص. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش نحو حديث معاوية بن هشام، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا حديث حسن غريب صحيح. الله أعلم كان هذا حصل قبل أن تحرم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. الشراج يعني التلاع، هذه المسائل الصغيرة اللي تكون في الحرة، يعني أصغر من أودية أصغر من الشعاب شراج، وكلمة الشرج تدل على هذا على المسيل. نعم. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، سمعت محمد يقول قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير ولم يذكر عن عبد الله بن الزبير. والله أنا كلمة عظيمة، وما كان أصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة هذه ما تقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان ابن عمتك، كلمة شديدة، لكن تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ما قال له شيء، لكن أنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وكما تقدم كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الثاني ما ظلمه، لكن في الحكم الأول كان تفضل عليه. يوم تكلم بالكلام هذا رد الحكم إلى العدل. العدل هو أن الأعلى يسقي إلى الجدر ثم يرسل إلى جاره، يعني إلى أصول النخل، إذا امتلت سواق النخل هذه يرسل. المرة الأولى قال أسقي أي سقية بس وارسل جارك، يوم تلفظ بالكلام هذا قال خذ حقك كامل يعني. عليه الصلاة والسلام، ما كذا ينبغي الإنسان أنه يملك غضبه. الله الله يستر. بس يوسف عليه السلام قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم. العاقل اللي يملك غضبه. ولذلك الإمام أحمد وأيضا في كتاب البدع بن وضاح فيه أثار طيبة في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول الإمام أحمد إذا أمرت واحد وما تمر اتركه، لأنك بيتكلم عليك ثم تنتصر لنفسك ثم بيخرب شغلك كله. وهذا ملحظ مهم اللي يحصل دائم، أنك تهاوش لك واحد ولا تكلم ولا تنصحه، إن استجاب بها ونعمت، إما استجاب اترك خلاص أديت اللي عليك. أما إذا قمت تأخذ معه وتعطي ينحرف الموضوع إلى انتصار للنفس، لأنه بيسبك ولا بيتكلم عليك ولا يقول وش دخلك ولا بدري وش، وتقول ألا تروح يخرج الموضوع عن مساره. فأنت مباشرة مر بالمعروف كما قال لقمان يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وإذا خفت أيضا أنهم ما يسمعون اتركهم. أو كانوا أيضا فيه قصص، مر الإمام أحمد مع واحد من أصحابه على اثنين من هدي الشير، يقول يا ابن الزاني، والثاني يقول يا ابن الزاني، قال هذا سمعنا لازم ننكر. قال مش وش ننكر، ننكر على ناس وش ننكر، اتركهم بس هذول اما شاربين ولا مهبل ولا مو بكل شيء بتوقف عنده. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين. قال رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكان الناس فيهم فرقتين، فريق منهم يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين. قال إنها طيبة، وقال إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد خبث الحديد. هذا حديث صحيح حسن. وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة. الخطمي وله صحبة. الخطمي وله صحبة. نعم. هذه الآية نحن شرحناها في التفسير، فما لكم في المنافقين فئتين. الله يعاتبنا، يعاتب الصحابة، ليش تختصمون فيهم؟ والله أركسهم بما كسبوا. ترى أحيانا العمل السوء يؤدي للنفاق. يعني وش اللي خلاهم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم في أحد؟ لماذا رجع بن سلول بثلث الجيش؟ والله أركسهم بماذا؟ بما كسبوا. فالذنوب أحيانا تطلع عليك في وقت حرج تحرمك الخير. حتى الصالحين في أحد اللي فروا، ليش فروا؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. إذن المنافقين والصالحين اللي انخذلوا واللي فروا كلها ببعض ما كسبوا. لكن هناك قال ولقد عفى الله عنهم عن الصالحين، وهنا قال والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ تجادلون فيهم اتركوهم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يأتي الوحي ويحكم فيهم. ثم بعدين فيها آيات مهمة اللي هي إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. هذه ترى مهمة والله، لأنها نحتاجها الآن، ذكرناها في التفسير. واللي بعدها أيضا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، تلقاه باقي مع الأحزاب ويزيل لك الكلام ويزيل ذولاك الكلام ويبغى يمسك الطرفين، هذا خطير. لكن اللي قبلهم لا، حصرت صدورهم حصرت صدورهم. أحيانا يصير الواحد بين أهل الحق وبين أبوه ولا ربعه، هو يبغى الحق ومع الحق ولا يعادي الحق، لكن ضاق صدره بين أبوه وبين أهل الحق. فيه فيه فيه تفصيل بين ذولا وذولا، بين اللي يأمنوكم ويأمنوا قومه وبين اللي ضاقت صدورهم يبغى السلامة ويبغى الحق بس إنه ضعف. تراجعونها في التفسير. نعم. حدثنا حسن محمد الزعفراني قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش، قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة. هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفع. نعم، ولذلك نترك الوعيد على ظاهره، ما نفسر حنا شيء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الوعيد نتركه كما هو، لكن لو واحد فهم أن القاتل كفر نقول لا، مو بكفر القاتل، مو بكفر وهو تحت المشيئة، لكن الوعيد هذا نترك، الله أعلم. خلود يمكن خلود معين، يمكن خلود غير خلود الكفار. أهم شيء أن نترك الآية ما نفسرها، لعلها تردع القتلة. ويروى أن ابن عباس جاء واحد يريد أن يقتل فقال ليس لك توبة، وجاء واحد تورط وتحسف وندم فقال من تاب تاب الله عليه، يروى هذا عنه. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم، قالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد. وهذا يدلك أيها الأخوة على أن النهضات كذا الدينية يجي فيها زود ونقص، ما بعد استقرت الأمور ولا بعد الناس يعني عرفوا الحدود بالحيل. لا تعجبون، صحيح ما يقر الباطل والخطأ، لكن ما يستغرب كذا نهضة دينية واندفاع وشيء جديد، ما كل شيء ينضبط، مو مثل إذا استقرت الأمور. يعني بعض الناس مثلا الإخوان اللي كانوا مع الملك عبد العزيز اترك اللي قاموا عليه وغدروا، لا في إخوان صادقين، لكن يمكن بعض القصص الآن العوام يركبون عليهم، لكن لو صح في قصص في الطائف ولا في مكة ولا في جدة ولا حصل زود ولا نقص في أشياء عشان الشرك قتلوهم عند القبور، لكن لو فرضنا طيب الإخوان هذه نهضة دينية معهم مشايخ وتوحيد وهجرة وجهاد وكذا، ولا كلهم زكوا ولا كلهم تعلموا، يجي فيها زود ونقص، هذا ما يستغرب. هذول الصحابة شف يمر بهم واحد يقول السلام عليكم، يقول يبغى يتعوذ منكم، قاموا ذبحوا وخذوا غنمه، فأنزل الله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. خالد موليد قتل لقبيلة كامل، يبون يقولون أسلمنا قالوا صبأنا وقتلهم، وهذا كثير موجود في السيرة وبيمر معنا إن شاء الله. وهذول اللي أخذناهم سرية عبد الله بن جحش يعني تماروا في الشهر الحرام وقتلوهم في الشهر الحرام. فالخطأ يبين ولا يبرر، لكن أيضا ما يستغرب أن الصحوات الحقيقية يعني النهضات هذه يجي فيها زيادة ونقص، هذا ما يستغرب في كل شيء ما يستغرب، حتى في الأفراد. أنت تلاحظ الآن الفرد إذا تنسك يصير عنده زود أول شيء وبعدين يرجع، كل عامل له شرة وكل شرة لها فترة. هذا أخذناه في المسند طويل القصة، عامر بن الأضبط وكذا، واختصم فيه من اللي اختصم فيه عيينة بن حصن والأقرب بن حابس، وهذا أيضا يفيدنا في الأنساب، واحد تميم كلهم من قيس، واحد قيسي واحد تميم اختصموا فيه، ويدلك على أن اللي إن عيينة بن حصن قيسي والمقتول سلمي فاختصم فيه، وذاك يدافع عنه. قصة طويلة موجودة في المسند أخذناها هذه كامل، رجعوا أيضا في التفسير. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، فقال يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر، فأنزل الله هذه الآية غير أولي الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات. هذا حديث حسن صحيح، ويقال عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد الله بن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة أم مكتوم أمه. أم مكتوم أمه مثل أم عبد، مثل ابن مسعود يسمى عبد الله بن أم عبد، وهذا ابن أم مكتوم وله عبد الله بن زائدة اسمه، وهذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره. وقوله غير أولي الضرر قد يراد بالضرر الضرارة اللي هو العمى، قال ضرير، هذول معذورين ليس على أعمى حرج، الجهاد، وقد يكون الضرر يعني أي ضرر. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم، هذا هو أحمد أبو أحمد مو بعبد الله، هذا تكتبون عنده وهم الأعمى أبو أحمد بن جحش أخو عبد الله وأخو عبيد الله أبو أحمد، لكن واحد من رواه أخطأ في اسمه. نعم. إن أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس، ومقسم يقال مولى عبد الله بن الحارث ويقال مولى عبد الله بن عباس. هاي ترى كان اكتبوا حطوا قوسين على الأولى غير، شف فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين عن القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون أولي الضرر، حطوا بس قوسين على غير هذه لين تأكد منها. وبعدين قال وفضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما، هذه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني بالنسبة للمعذورين فضل الله المجاهدين عليهم درجة واحدة، وبالنسبة لغير المعذورين فضل الله المجاهدين عليهم أجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الله، فهم درجات ثنتين. وهذا كما قلت لكم تدل على القاعدة المشهورة وهي أن المعذور ينقص أجر، المعذور ينقص أجر، هو معذور هو ما يؤزر ولا يعني يعاقب، لكنه ما يكون مثل عمل. وضربت لكم أمثلة مثل الحائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقص الدين تمكث شطر دهرها لا تصلي، معناه ما تقدر تصلي حتى لو ودت تصلي ما تقدر، ومع ذلك قال ناقص الدين. ومثله صلاة الجماعة، تفضل صلاة الفذ المعذور 25 درجة، وأما الفذ غير المعذور فهذا موعود بالتحريق. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا، وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت. وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، روى سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. هذا فيه يعني فائدة إسنادية، صحابي يروي عن تابع، وهذا يا الأخوة يدلك على أن أكثر الناس اليوم لا هربوا من الوحي يعني لأجل ثقله، بس ثقيل الحق، ثقيل يبغون الفكر يبغون الرأي يبغون الكلام هذا، أما الحق ثقيل. حتى بعضهم والله يعرف الحق ويتركه هو دار إنه صح بس ثقيل عليه، مثل الآن اللي يعذرهم الجهل يدري إنه لو ما عذر بالجهل يلزمه هجرة ويلزمه جهاد ويلزمه ولو برا ولا يرثهم ولا يصلي وراهم ولا يزوجهم ولا يزوجون وينقض عليه أمور واجد كلها، وهذا الحق اللي ينجيه من النار. فتجده يروح يقول لا أحسن خلهم بس معذورين ولا تغير علينا. هنا شوف ثلاث كلمات غير أولي الضرر، جابها جبريل من السماء طرية، يقول زيد بن ثابت والله انفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، وإنه يوم نزلت الثلاث كلمات هذه بس إني خفت أن ترض فخذي. ما يمكن ترض فخذ إنسان شاب، زيد كان شاب، ترض فخذه إلا من شيء ثقيل، لو طرحت عليه حصاه ولا شيء يعني ما يجي الرضة إلا من شيء ثقيل جدا. فيقول ثقلت فخذ عليه حتى خفت أن ترض فخذي، وهي ولا في القرآن شيء قليل، لكن هي ثلاث كلمات غير أولي الضرر. كيف سويت؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينزل على الوحي وهو على الناقة فيخشون عليها أنها تبرك كلها من ثقل ما، وكان أحيانا في اليوم الشاتي شديد البرد وعرقه يتفسد. هذا اللي يهربون منه، ترى هذا اللي يهربون منه. ولذلك ليش أبو حنيفة صار له حنه وطنه في الدنيا كلها، وصار أكثر الناس اليوم على مذهب أبي حنيفة؟ لأنه رأي، الرأي خفيف جدا مثل الريشة، رأي ما له لا أساس ولا، لكن الحديث لا ثقيل مرة والقرآن، فلا تعجب. لكن يوم القيامة اللي صبر على الثقيل يثقل ميزانه، واللي اختار الخفيف يخف ميزانه. ما يمكن يصير ثقيلين في الدنيا وفي الآخرة، يعني يحمل الثقل وبعدين يخف عليه في الآخر. جزاء من جنس العمل، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. فأنتم لا تعجبوا، هذا هو السر في الموضوع. إنا سنلقي عليك، حتى كلمة نلقي، نلقي ما تكون إلا الشيء ألقى صخرة ولا ألقى، ما قال نضع ولا قال ننزل، قال سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك استعد لصلاة الليل، جلس قبل، ترى المزمل نزلت قبل المدثر، جلس لسنة كاملة هو يصلي ثلثي الليل، تجهز القول الثقيل هذا والأمور الثقيلة تجهز. يقول سفيان: كان الرجل منا يتعبد كذا وكذا سنة قبل أن يطلب العلم، أو في أول طلب العلم يتعبد يتعبد يتعبد يجهز حتى يصير يمسك فيه العلم. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح. ونحن فسرنا في أحكام السفر أن القصر له سببين وليس سبب واحد كما يشاع، له سببين القصر. السبب الأول الغزو، الجهاد، الجهاد في سبيل الله، حتى لو كان الجهاد في البلد ما في سفر، وهذا هو الأساس للقصر. صلاة الخوف وصلاة القصر كل أساسها الجهاد، وهذا ترى الأحكام منفردة عن أحكام قصر السفر. وكما قلت لكم الآثار اللي قريتوها ونقراها، اللي قصر سنتين واللي قصر ستة شهور واللي قصر سنة واللي قصر كذا، كلها كانت في غزو، كلها كانت في غزو، والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي فتح مكة كلها في غزو. فالغزو هو اللي الأحكام تخص. حتى الآن مثلا المرابطين في الحد الجنوبي يسألون الحين أحيان، يقول لك أنا جاي للكتيبة وبجلس فيها أربع شهور مو بأربع أيام، لكني على خط النار، هل أقصر؟ كثير من العلماء يفتونك تقصر، تقصر ليس لأجل السفر، لأجل الغزو والجهاد، وتصلي صلاة خوف بعد، وأحيان تنزل الصلاة إلى ركعة، من أربعة تروح ركعة واحدة، تروح ركعتين كما في الحديث اللي بعده. فأنت تعرف قصر الغزو وقصر قصر الجهاد أحسن وقصر السفر. ولذلك في منى، مع أن منى الآن طرف العزيزية، يقصرون الحجاج، حتى أهل مكة يقصرون، ليس لأجل السفر ولكن لأن الحج جهاد، وهذا قول مالك وأهل المدينة، الحج جهاد يقصرون الحجاج منهم، أما أهل مكة اللي ما حجوا وما يقصرون. جاء بن حزم حسبي الله عليه حايس الدنيا كلها، واللي تبعه عاد الألباني وامثاله نفس الحوزة، المصطلح والفقه والعقيدة كلش خربه. جاء بن حزم قال زين قصروا في منى، أجل ما في مسافة، القصر كله ما في مسافة خلاص. وكان بعض مشايخنا الله يغفر لهم يتأول، يعني ما قرأوا ولا يروح يشوف أنوار البلد ويقصر، هو يعني مو بمسافر كاش يتراجع ويشوف أنوار البلد ويقصر. كله من أقوال بن حزم اللي بث هذه وأخذها بن تيمية وغيره، مو بصحيح كلام. من اللي سبقك أصلا؟ من سمح لك تجتهد أنت؟ مسبوق أنت. فهنا صحيح أنها صدقة، أن تعميم القصر على السفر الآمن أنها صدقة، لكن لا تعني أن الأحكام متساوية في كل شيء. الأصل في القصر قصر الجهاد، هذا الأصل. القرآن قدامكم: تقصروا من الصلاة إن خفتم، هذا الأصل. الفرع صدقة تصدق الله بها عليكم وأنتم آمنين وبدون خوف. ويجتمعون في كثير من الأحكام لكن أحيانا يختلفون. أما سفر آمن وتنوي الإقامة 4 أيام ما عاد تزيد عليه، أما سفر جهاد تنوي الإقامة 2-3 سنين تكسر. وهذا قاله الشافعي أيضا، وبهذا تجتمع الأدلة وتروح الإشكالات كلها. ولا بعد الإشكال الثاني، واحد من المشايخ المعاصرين يفتي المبتعثين يجلسون في هناك في سفر آمن، وبعد الله أعلم حلال ولا حرام يجلسون 6 سنين 7 سنين 8 سنين يقول اقصر وافطر وفي رمضان، لو في جهاد ولو باللي مشى على طريقة الناس 4 أيام اللي قالوها العلماء والصحابة. فالآخر الزمان يكون الأمور كلها معكوسة مقلوبة، يحتاج الواحد شوي شوي لين يتبصر وش كانوا عليه الصدر الأول. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان. ضجنان وعسفان، عسفان قريب من ضجنان وقريب منها جمدان اللي الجبل اللي قال سبق المفردون، كلها جنب بعض هناك. يعني لا طلعت مكة الحين، حذير جدة تكون المناطق هذه على يمين. نعم. فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر. هذا أيضا يرجح أنها هي الصلاة الوسطى، ما دام المشركين دارين عنها وأنها أحب إلينا من أبنائنا وآبائنا هي العصر. نعم. فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة، وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسهل بن أبي حثمة وأبو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصامت. نعم، هذا أخذناه صلاة الخوف، وهذا أيضا ترجح مسألة القصر لأجل الجهاد. صلاة الخوف حتى لو أنك في البلد، تقصر الصلاة حتى لو أنك في البلد صلي ركعتين فقط إذا كنت خائف، بل تنزل إلى ركعة، وأخذنا هذا في بعض الكتب الحديث. الآن هذه قصة بني أبيرق قريناها قريبا، لأن الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب مثل الصقر يختار من التاريخ أشياء نفيسة، مثل قصة ابن عنانة أو ابن بنانة، قصة بني أبيرق، يجيب لك إشارة كذا خفيفة وأنت تروح تدور وتشوف فيها عبر. فالقصة هذه أخذنا في الدرس الأخير لملة إبراهيم أنها كل اللي ذكر الشيخ في أنواع الكذب، سواء التوريات اللي من محمودة ولا سواء الدفاع ولا المحاجب الباطل، وكل الأنواع هذه كلها موجودة في القصة. الآن تعب بس تفكروا فيها. نعم. حدثنا حسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلم الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال كان أهل بيت منا يقال له بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر وبشير بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجل منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قال والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل، وقالوا ابن الأبيرق قالها. هو حط لبيت بعد، هو الخبيث حط لبيت يقول كلما قال الرجال قصيدة قالوا ابن الأبيرق قالها، يعني ما قل شيء، هو اللي حط الأبيات ويزرفها ويقول الناس يقولونها، ويقول كلما قال الرجال قصيدة جاءوني وقالوا ابن الأبيرق قالها، هو اللي قايلها. لكن يجي السنة إن شاء الله. نعم. قال وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام يعني مثل القافلة أو مثل من الدرمك، الدرمك اللي هو خالص البر. نعم. ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، هذه يخليها لنفسه وعياله، يعني النفس وضيفة البر الخالص وعياله التمر والشعير. نعم. وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح درع وسيف، فعودي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. هذا بعد خبير الحرامي هذا. المشربة علية، يحطون غرفة من طين وفوقها غرفة ويرقون لها، وفي العادة مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان المشربة تكون مثل مختصر للشخص نفسه، يحط سلاحه ويحط أشغاله أوراق شيء ويخلو فيها بنفسه، يكون لها طلعة مثل درج ولا سلم. هذا جاء من الغرفة اللي تحتها ونقبها من تحت وأخذ الدرمك وأخذ السلاح والدرع، سيف والدرع. نعم. فلما أصبح ثاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنوقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا. فقيل لنا الفرق بين التحسس والتجسس، التجسس في الشر والتحسس في الخير أو في الشيء اللي أنت محتاجه، ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي. لغة العرب هذه تفتن دقيقة جدا، كل كلمة لها مسار، شيء عجيب مرة، وأكثر الكلام مات عندنا، المفردات مات. فتحسسنا في الدار وسألنا غير تجسسنا. نعم. فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة. شبوا الضوء، هم هالفاقة، هم هالفاقة، شبوا النار من السرقة دي. ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. في قصة مشابهة لها كان حصلت الأمير خالد بن الوليد الله يرحمه، كان رجل صاحب فراسة، فواحد ضيع له شاه وقام يتحسس ويتحسس، ولا في ناس مثل دولة عندنا في البلد ما ذكرين مثل بني أبيرق، ما اللي يضيع يلقون عندهم، ولهم شابين النار وريحة المرق وريحة عندهم، قال أكيد شاتي، طمر عليهم الجدار، يوم جاء وفتح القدر ولا هو لحم حاشي. قالوا وراك طمرت وكذا، علمهم مسكوه، قال بيشتكيك الأمير يبغون يبرون أنفسهم. يوم أصبحوا قالوا يا الأمير خالد هذا طمر علينا واتهمنا أن سارقين شاته، ويوم فتح القدر لقاها لحم حاشي، واليوم أنا بلحق منه. الأمير عارف هم وفي فراسه، قال طيب خلاص فكوه الحاشي منين جبتوه؟ قالوا الحين احنا شاكين رجال، قال انا بنصفكم منه بس الحاشي منين جبته؟ يا ام تتبعهم لهم سارقين الحاشي. نعم. قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم الا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح واسلام. لبسوه اياه لبيد هذا. نعم. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال انا اسرق والله لا يخاطلنك لا يخالطنكم هذا السيف او لا تبين ان هذه السرقه. شوف البريء يتعامل كذا، البريء واضح ما في بطن شيء، خذ السيف وقال والله تعلموني وانا السرقه ولا اخالطكم السيف. حتى اخوه يوسف يوم كانوا ما سرقوا شوف تصرفهم، يوم قالوا ايه العيل انكم لسارقون ايش سووا؟ قالوا واقبلوا عليهم، لو كانوا سرقان ما يعطيك وجه السرق، ماذا تفقدون؟ يرحمك الله، تصرفهم تصرف اللي ما في بطن شيء. نعم. قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. نعم. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، كل أهل الحي اتفقوا أنهم بني أبيرق. نعم. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة. شوف هذا هذا اللي عاتب ربه فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كل الظروف تدل على هذا، ومع ذلك عاتب ربه عتاب شديد. ولذلك الرسالة اللي فاتت هذه للشيخ محمد والله نفيسة مرة، تفكر فيها نفيسة مرة، عاتب ربه. قال عز وجل ولا تكن الخائنين خصيما، استغفر الله إن الله كان غفور رحيم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. كم مرة احنا سوينا الشيء هذا، تكون للخائنين خصيم وتجادلك عن الناس ما نعم. قال فرجعت ولو وددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت، فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان. الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن. يعني الله المستعان تراها ما بكلمة تحسر فقط، كلمة استعانة، الله المستعان يعني نستعين بالله عليه، وكلمة حسن ظن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن. نعم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبير هم الخائنين. نعم. واستغفر الله أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من النساء من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إلى قوله رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه، إلى قوله وإثما مبينا، اللي هي لقوله اللبيد اللي هي ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا اللي هو لبيد بن سهل، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اللي يرمي البريء نعوذ بالله هذه جريمة، أيضا ذكرها الشيخ أيضا في مسألة الكذب رمي البريء. نعم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم. الإنسان محتاج إلى تزكية الله له وتثبته. نعم. إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله بالسلاح، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ذاك السارق. نعم. فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح، وكان شيخا قد عشى أو عسى الشك من أبي عيسى في الجاهلية. شيخا قد عسى أو عشى أو عتى بالتاء، الله أعلم بعشى هذه هي عتى أو عسى بالتاء، اللي هو قال ابن عباس حرف في القرآن وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هل هي عتية بلغت من الكبر عتية أو عسية؟ قال وددت أني دفعت كذا وكذا وسألت عنه، هي عتية الآن في قراءتنا، لكن عند العرب عتى الرجل وعسى، عتى عتية وعسية. عشى هذه ما أدري إذا كانت محفوظة ولا تكون مصحفة من عتى. نعم. وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هي في سبيل الله. نعم، هو كان شاك في عمه لا يصير فيه نياه، في أم جه بالسلاح قال في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد. هذه سلافة بنت سعد بن شهيد، هذه من أهل المدينة لكن مزوجها طلحة بن أبي طلح قرشي، وهي أم سافع والجلاس وكلاب أبناء طلحة، قتل يوم أحد هم وأبوهم، واللي قتل مسافع والجلاس عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمي الدبر حمته النحل، فنذرت سلافة انقدرت على رأس عاصم تشرب في قحفه الخمر فمنعته الدبر، حتى حين أرادت هذيل أن تأخذ رأسه ويبيعونه من سلافة، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. راح هو لأن هذه من ديرتهم مدنية ساكنة في مكة، وراح هذا بن مبيرق وسكن عند سلافة، هذا نزل عليها. فأنزل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. شوف هنا لما لحق بالمشركين سمى الله مشرك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يدلك على عظمة سبب النزول. حتى الأولى اتبع غير سبيل المؤمنين راح المكة نوليه ما تولى، اللي يرجع لدار الشرك نوليه ما تولى، يعني الشيء اللي اختاره نوليه هي، وحسبه جهنم ونصره جهنم وساءت مصيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، اللي يلحق بدار الشرك والمشركين يعتبر عدة منهم لو في الظاهر. نعم. فلما نزل على سلافة رمى حسان بن ثابت بأبيات من شعر لحسان مسموح لأن يتكلم، وهذه مشركة وهذا بعد منافق وعلي قضية، وراح عند سلافة هذا، فقام حسان يسلهم القوافي يقول وأنزلته بنت سعد ببيتها ينازعها جلدستها وتنازعه ويلا عندك فيهم وعندك في الاثنين دول. نعم. فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. وبعدين صار نهايته هو صاحب البدو سرقهم وذبحوه طاح في رعشوهات هو هذا أبو شير صاحب البدو عقب ما طردت سلافة وسرقهم ودروا عن سرقته ومير ما فيها لا شهود ولا صياح ذكوه خلوه يجلس وانتهى موضوع ويقال انه نقب له بيت في مكة ومسكوه وذبحوه. نعم. هذا حديث غريب لا نعلم احدا اسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا، ولم يذكروا فيه عن ابيه عن جده. لو كان مدام جده قتادة جد عاصم حتى لو كان مرسل هو يحفظ حديث اهل بيته، القصه هذه عاد عليهم هم بيصير حافظها عاصم، وعاصم هو شيخ ابن اسحاق واكثر سيره ابن اسحاق عن طريق عاصم هذا. نعم. وقتادة بن النعمان هو اخو ابي سعيد الخدري لامه، وابو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان. بس يكفي.